هي بلدنا مهما تغربنا وبعدنا مواعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا مهما الأيام تقسى الأيام مهما الأيام تقسى الأيام على حبك نحنك وعدنا على حبك نحنك وعدنا على حبك نحنك وعدنا على حبك نحنك وعدنا الله الله الله يا بلدنا يا بلدنا.